لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، وهذا هو حديثنا الثامن عن هذه الأخلاق وهذه الأخلاقيات. وخلق اليوم معنا بإذن الله تعالى هو خلق المدارة، خلق المدارة. وهذا الخلق ربما كثير من الناس عافانا الله وإياكم لم يسمع ربما يعني هذه الكلمة، وإن كان ربما لو أثير عنده المعاني ربما يكون هذا يعني موجود ولو بدرجة. وهذا الخلق على أهمية عظيمة وكبيرة، لكن قبل أن نتحدث عن ذلك نذكر موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم في يظهر فيه هذا الخلق، يظهر فيه هذا الخلق ويظهر لنا أهمية هذا الخلق. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة، وبئس ابن العشيرة في رواية. يعني رجل يستأذن على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح له الباب، قال لخادمه الذي يفتح له الباب، قال: اذنوا له، يعني الرجل الذي يستأذن على الباب، اذنوا له، بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، وهذا ذم لهذا الرجل. قال: فلما جلس، أي لما دخل الرجل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها، أي استبشر. وفي رواية أخرى: فلما دخل ألان له الكلام وبسط له الرداء، يعني لما أهلا وسهلا وبسط له الرداء وحط له النبي صلى الله عليه وسلم كرسي كويس وتفضل ونحو ذلك. فلما دخل الرجل ألان له الكلام وبسط له الرداء. وتقول عائشة: فلما انطلق الرجل، يعني خلص بقى كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا، يعني قلت: بئس أخو العشيرة، قبل ما يخش من الباب، بئس ابن العشيرة، رجل سيء جدا الرجل ده. قالت: ثم لما دخل تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. وفي الرواية الأخرى قالت: فألنت له الكلام وبسطت له الرداء، يعني حطيت له الكرسي كده وتفضل ونحو ذلك، وانت لسه قبل ما يخش بتقول: يا أعوذ بالله، ده راجل سيء جدا الراجل ده. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء شره. فهذا الحديث يقول عنه الأئمة، بوب الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله: قال: باب المدارات مع الناس، باب المدارات مع الناس. وقال ابن حجر في شرحه للحديث: وهذا الحديث أصل في المدارة، يعني هذا الحديث بيعتمد عليه العلماء كأصل في هذا الباب، وهو باب المدارة أو خلق المدارة. فلعل من هذا الحديث بدأ يظهر لنا، ونزيد على ذلك تعريفات العلماء. فالمدارة في اللغة كما يقول العلماء مصدر دار، يقال: داريته مداراة، أي لاطفته ولاينته. قالوا ومدارات الناس أي ملاينتهم وحسن صحبتهم واحتمالهم لئلا ينفروا عنك. هذا كلام ابن منظور في لسان العرب. وفي الاصطلاح قال ابن بطال المداراة خفض الجناح للناس ولين الكلام وترك الإغلاظ لهم في القول وقال ابن حجر المداراة المراد بها الدفع برفق، دفع الناس الأشرار، دفع حتى الأصحاب الكرام إذا صدر منهم من السوء أو نحو ذلك، دفع ذلك برفق، دفع ذلك حقيقة. يعني هذا الخلق غيابه أو عدم فهمه بسبب ذلك، كم من أصحاب خير نفقدهم بسبب غياب هذا الخلق أو تطبيق هذا الخلق أو جهله. وإلا بعض الناس ربما يعني يجهل أصلا هذا الخلق، وبعضهم ربما يعرفه لكنه لا يطبقه لا من بعيد ولا من قريب. ولذلك كم من أصحاب خير نفقدهم بسبب غياب هذا الخلق عنا، إنه خلاص بحيث إنه أصحاب الخير هؤلاء إن إحنا لا يعني نعاملهم إلا بشدة والدفع بقوة ونحو ذلك، ولا نصبر على أذاهم ولا نصبر على ضررهم، مع أن هذا من المداراة التي ندب إليها الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس أخو العشيرة، سيء. ومع ذلك لما دخل داره وواراه صلى الله عليه وسلم. وكم من أصحاب سوء في الحقيقة نحن نزيد عداوتهم لنا بسبب أيضا عدم المداراة، بمعنى إنه صاحب سيء بس لابد منه، زميل في العمل جاء قاعد معايا في نفس المكان، ما أنا هروح فين؟ أنا وهو قاعدين في مكتب واحد، أنا وهو بنشتغل في قسم واحد ونحو ذلك، أو صاحب في مسجد أو كذا أو نحو ذلك وفيه شر ولا بد من معاشرته أو مخالطته بدرجة أو بأخرى. فهذا الإنسان المداراة هي أنسب شيء له، بل والله حتى مع زوجاتنا مع جيراننا خلق المداراة هذا لابد منه. كم من زوجات والعكس، وكم من أزواج، لكن خلق المداراة يهون الأمور ويهون المسائل وتستمر الحياة. ولذلك هذا الخلق بنتخطى به تعارض شديد جدا، لماذا؟ لأنه الحياة مليئة بالاختلافات، الحياة مليئة بين بالاختلافات بين الناس، ولو كل اختلاف هيبقى قولا واحدا وهو العداوة والمعاداة ونحو ذلك لا فسدت الحياة ولا ما استطاع الإنسان أن يعيش مع الناس. ولذلك في هذه الحال المداراة تكون هي الحل الذي نتخطى به هذه الأمور. كم من أصحاب سوء سنتعامل مداراة لأجل أن تمشي الأمور، كم من أناس فرضت علينا علاقتنا بهم كما أشرت قبل ذلك، زوجات أزواج جيران أصحاب في العمل غيره، لولا خلق المداراة هذا ما استطعت أن تعيش في الحياة، وستعيش في غم وهم وضنك. لماذا؟ لأنك ما انتش قادر أو ما احناش قادرين أن احنا نتعامل مع هذه الأحوال، وعندنا هذا الخلق الذي فيه سعة في التعامل. ولذلك تعالوا معنا لنقف يعني على بعض الشواهد من القرآن والسنة على هذا الخلق. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم أعظم الناس علما وفهما، ولذلك الخلق ده مش أي حد يعرف يطبقه أخوانا، وبيفوتنا كثيرا. يعني كم من مواقف تحتاج مداراة فعلا، إن إحنا فعلا لا نداري فيها، وكم من مواقف لا تحتاج مداراة تيجي فيها المواقف الأخرى. ولذلك في الحقيقة يعني المداراة هنجد ان ضدها حاجتين اتنين، ضدها حاجتين اتنين. الاولى الغلظة والجهل والتفحش في القول. ليه؟ انا اقول للأعمى انت أعمى في عينه في عينه زي ما بعض الناس بيقول، ويبقى كل حاجة عنده يعني بالغلظة والشدة، وهذا بعيد عن المداراة او بالمداهنة والعياذ بالله، واللي هيجي معنا في الاخر كلام عنها المداهنة والعياذ بالله، اللي هي ان الانسان يبيع دينه عشان يداهن الناس، وممكن يعتقد ان دينه ده نوع من الايه، نوع من المداراة. لا، لازم يفرق بين المداهنة وبين المداراة، ولازم يفهم الفرق بين المداراة والغلظة والتفحش في القول والتصرفات ونحو ذلك. وهذا سيأتي عليه شيء من التنبيه في آخر الحديث إن شاء الله تعالى. وكما ذكرنا إنه هذا الخلق صفة محمودة جميلة، وعليها تقوم وتستمر الكثير من العلاقات الإنسانية بين الناس. فالبشر يعيشون ضمن مجتمعات ويتفاعلون بعضهم مع بعض، ولذلك تتداخل حياتهم ومصالحهم وتتعارض. ولذلك عند التعارض خصوصا لا بد من استعمال خلق المداراة في محله، في محله، لأن البعض ممكن الحياة كلها تبقى مداراة عنده، ودي تخش في المداهنة بقى. وممكن البعض الآخر الحياة عنده والعياذ بالله عبارة عن غلظة وتفحش في القول وبجاحة وتبجح ووقاحة والعياذ بالله، يقول لك لا هو كده الحق كده، لازم تقول له كده في وشه وتقول له كده في عينه وتقول له مش ونحو ذلك. هذا جهل شديد جدا، ولذلك نخسر به علاقات كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، الراجل وقف على الباب ويقول أعوذ بالله، ايه الضيف السيء ده اللي جاي ده؟ واول ما فتح الباب اهلا وسهلا تعالى. احنا نجد العكس احيانا، ونخسر به علاقات كبيره، علاقات كبيره، اصحاب وقرابات وارحام ونحو ذلك. كم منا يجي له مثلا زائر او ضيف او نحو ذلك، هو ما يرغبهوش، يقوم يتعامل معاه بطريقه سيئه جدا تفسد الدنيا، يخرج الضيف ده يقلب الدنيا عليك والدنيا تتقلب ونحو ذلك. طب لماذا؟ على الاقل خلق المداراه في محله، ومع التنبيه على الفرق بينه وبين المداهنة هيجي بعد ذلك إن شاء الله. فمن شواهد المداراة في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. وده نوع من المداراة، إن هيكلم كفار، ناس بتتكلم بعقيدة مجرمة، عقيدة شركية والعياذ بالله، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمره بأنه يكلمهم باللين والرفق، نوع من المداراة. وهذا أمر الله عز وجل أيضا لنبيين من أنبيائه، قال الله عز وجل لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، ده مجرم جدا، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. انظر، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة الله من خلقه إذ ذاك، وهو مع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. موسى المؤيد بالوحي والمعجزات وكذا، ومع ذلك الله عز وجل قال له اذهب يا موسى، مؤيد الله عز وجل لو شاء لخسف بالفرعون، وموسى وهو بيجادل موسى، ومع ذلك قال له قول له قولا لينة. لماذا؟ لأنه هذا ربما يكون مفتاح لقلبهم. أيضا قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا لآخر الآيات. لاحظوا المناداة اللطيفة والخطاب اللطيف يا أبتي، ما قالوش يا عم انت، ما هو كافر بقى يلا ونحو ذلك. ده احنا البعض يعني أبواه مسلمان ومع ذلك كلمهم بمنتهى الغلظة والشدة لمجرد ان هم وقعوا مثلا في بعض الأخطاء او نحو ذلك، والبعض الآخر حتى لو جه أدي النصيحة بيأديها بطريقة منفرة، انت يا عم انت اللي بتعمل مش عارف ايه لأبوه او لأمه، انت جدع مش انت مش ونحو ذلك، ولأحسنهم حل يقول له انت عم الحج اللي بتعمله ده ايه مش ونحو ذلك. شوف سيدنا ابراهيم ده راجل بقى مشرك وبيصنع اصنام وعمال يوزع شرك في الدنيا ويقول له يا ابتي. وبعدين لاحظوا بقى اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني، يعني انا وانت على علم كان المعنى كده، بس انا معايا شويه علم زياده ممكن تاخدهم. ما قالوش انت جاهل وما بتفهمش وما تعرفش حاجه خالص، تعال انا هعلمك. كل هذه وسائل من شأنها التنفير، ولذلك كانت المداراه من نبي الله ابراهيم مع ابيه المشرك. يقول الشيخ السعدي وفي هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى، في هذا من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى، فانه لم يقل يا ابتي انا عالم وانت جاهل او ليس عندك من العلم شيء، وإنما أتى بصيغة تقتضي أن عندي وعندك علما وأن الذي وصل إلي لم يصل إليك ولم يأتك، فينبغي لك أن تتبع الحجة وتنقض لها. فأسلوب طيب رائع عظيم جدا. أي نعم. أما شواهد السنة من يعني أما شواهد المداراة من السنة النبوية فمن ذلك الحديث الذي مر بنا، الحديث الذي مر بنا، هذا الحديث الذي مر بنا وهو حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا له بئس أخو العشيرة، فداراه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أشهر حديث في باب المداراة أو في خلق المداراة كما قال ابن حجر قبل ذلك، قال هو أصل في المداراة. وأيضا قال المناوي رحمه الله في هذا الحديث قال يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذنوا له بئس أخو العشيرة، قال أي لأجل قبح فعله وقوله أو لأجل اتقاء فحشه، أي مجاوزة الحد الشرعي قولا أو فعلا، وهذا أصل في ندب المداراة إذا ترتب عليها دفع ضر أو جلب نفع. هذا أصل في ندب المداراة، المداراة هنا تكون مستحبة. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الباب قال ده راجل سيء جدا، ولما دخل ألان له الكلام وبسط له الرداء، ومع ذلك أنبه كما أكرر فرق بين المداراة والمداهنة. بعض الجهلة يقول لك أيوة أنا هداهن يقوم يقع في الغلظة وفحش القول، وبعض الجهلة أيضا تجد والعياذ بالله يداهن ويضيع دينه والعياذ بالله لأجل الدنيا، وسيأتي إن شاء الله. ومن شواهد المداراة في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا الرجال إلى حسن التعامل مع النساء، وحسن التعامل مع النساء لن يأتي إلا بالمداراة، لن يأتي إلا بالمداراة. إنه الإنسان لو لم يداري النساء خلاص مش هتنفع الحياة. لماذا؟ لأن هي أصل طبيعتها هكذا. أنا أعلم البعض ربما يقول لي ده أنت ما تعرفش اللي عندي، ده أنا اللي عندي دي غير النساء كلها. نقول أيضا إنه هذا الحديث أصل في التعامل مع النساء عموما. نعم قد تكون هناك امرأة يعني الأمر فيها أشد عن غيرها، لكن هذا كله بالمداراة بإذن الله تعالى والصبر والدعاء بإذن الله تعالى الأمور تنصلح. يقول ابن حجر وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب، لأنه لو مش هيدريها مش هتمشي الدنيا وهيطلقها، ومش هتمشي الدنيا. ولو كل امرأة أردنا أن تكون هكذا كالخط المستقيم، مفيش امرأة زي الخط المستقيم، إلا النوادر طبعا اللي هم جم في الزمان اللي قال عليهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في سيدات النساء ونحو ذلك. ومع ذلك بعضهن رضوان الله عليهن، أصل طبيعة وخلقة النساء موجودة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مثلا تجد أي شيء عليه تروح مغيرة طريقة المعاملة، لما تيجي تتكلم معها تقول له ورب إبراهيم، الله انت كنت لسه امبارح بتقول لي ورب محمد، قلبت ورب إبراهيم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يداريها ونحو ذلك بحيث الأمور تستقيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. فخلق المداراة أصل، ومن أكثر من يحتاج الإنسان إلى المداراة معهم النساء. ومن شواهد ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، أي مجدع الأنف، يعني شكله ما ينفعش يكون أمير بالنسبة لكم يعني، فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله. فهذا الحديث يقول المبارك فوري فيه حث على المداراة والموافقة مع الولاة، وعلى التحرز عما يثير الفتنة ويؤدي إلى اختلاف الكلمة. هنستحمل الأمير ده بكل مساوئه ما لم تكن كفرا، وحتى في الكفر في طرق طبعا، في أبواب العقائد وأبواب الإيمان والكفر وأبواب يعني الأئمة وعزلهم ونحو ذلك، ده له تفصيل آخر. فالإمام حتى لو كان في كل أنواع السوء، نحن مأمورون بالصبر والمداراة معه. لماذا؟ حتى تأتلف الكلمة ويتفق الصف وما يتفرقش الناس. أما إن ده يروح شمال وده يروح يمين وده يقول له أنا مش عارف إيه وده أخذ رأي تاني وده أخذ رأي ثالث، هتتفرق الجماعة وتختلف الكلمة، مع إن ده احنا بعضنا كارهم، وقد يكون كلنا كارهون له وما احناش عايزينه، لكن طاعة هذا الأمير ضمان لجمع الكلمة. فهذا أيضا في المداراة. أيضا المداراة في أقوال العلماء نقول شيئا منها. قال الحسن البصري: كانوا يقولون المداراة نصف العقل، وأنا أقول هي العقل كله. أي والله يا رب ارزقنا هذا الخلق العظيم. الحقيقة الخلق ده يعني من الأخلاق اللي بالفعل يعني وجودها في حياتنا يغير يعني المعاملات بين الناس، يغير مع التنبيه على ألا يكون أو لألا يقع الإنسان في المداهنة ويقول ده مداراة، وهيأتي إن شاء الله. قال معاوية: لو أن بيني وبين الناس شعرة من قطعت. قيل: وكيف؟ قال: لأنهم إن مدوها خليتها، وإن خلوا مددتها. حكيم بيقول أنا بيني وبين الناس شعرة ما بتتقطعش أبدا برغم أنها شعرة. ليه؟ هم لو شدوا الشعرة أنا أرخي، مداراة. لو هم بقى رخوا أروح أنا شد. يبقى كل حاجة لها وقتها، ومسألة إن أنا لو شد أرخي هو دي المداراة، إن هو يصبر عليهم وإن هو مش هيعاقبهم على طول، بحيث إنه يصل معهم إلى أن يظل الشعر هذا متصل ما ينقطع. وقال محمد ابن السماك: من عرف الناس داراهم، ومن جهلهم ماراهم، ورأس المداراة ترك المماراة. تريح دماغك إنك تستعمل المداراة. هيجي معنا فرق بينها وبين المداهنة. نعم. أما الفرق بين المداراة والمداهنة دي مهمة جدا، لأن البعض ممكن يخلط يخلي الدنيا كلها مداراة وهي مداهنة، ربما كما نبهنا إلى الخطر الآخر إن البعض الآخر ما فيش مداهنة ولا فيش مداراة، الحياة كلها عنده عبارة عن غلظة والعياذ بالله وقاحة وبجاح. أنا أقول للعور انت عور في عينه، مش عارف ايه ونحو ذلك. فلا هذا ولا ذاك، لا غلظة ووقاحة ولا مداهنة. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ قال القرطبي رحمه الله: المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا. لاحظوا، بذل الدنيا، أنا في المداراة هسيب الدنيا عشان مصلحة، هسيب الدنيا الدنيا عشان مصلحة إما دينية وإما دنيوية وإما دينية ودنيوية معا. النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل استأذن بره، عارف إن الرجل ده راجل سيء، مع ذلك عامله كويس جدا، ساب له الدنيا اللي هي إيه؟ إن هو عامله كويس جدا، لأنه دي مش مداهنة. الرجل ده مش ما النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش في أمر يتعلق بالدين، لا، ده هو ساب الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم مقامه العالي ده نزل للرجل السيء ده، وقعد معاه ويكلمه ويستضيفه، علشان ايه؟ عشان في مصلحة شرعية للدين، وهي ان الرجل ده قد يكون قائد قبيلة، قد يكون الرجل ده سيد قومه وفي اجرام وفحش، لو النبي صلى الله عليه وسلم اسأله وما استقبلوش كويس اللي هي الدنيا بقى، هيطلع يبقى له اثر سيء على الدين. قبيلته كلها تفتن نحو ذلك، يطلع يتكلم بكلام يرد الناس ويصد الناس ونحو ذلك. قال القرطبي: المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت. وأما المداهنة، انتبهوا، ترك الدين لصلاح الدنيا، ترك الدين لصلاح الدنيا، إن يترك الدين عشان الدنيا، يسكت مثلا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر في محل ينبغي عليه أن يكون له فيه قول أو فعل أو نحو ذلك، ويسكت ولا يكون أي موقف ولا غيره، عشان يقوم يدفع ضرر الشخص التاني اللي هو فيه قدر شرعا، شرعا هو ممكن يعمله وما فيش ضرر، فهنا تكون مداهنة والعياذ بالله. مثال أوضح شوية: الذين مثلا يعيشون كجيران أو نحو ذلك مع بعض الناس، مثلا الكفار أو غير المسلمين، فيجي في أعيادهم يقول له كل سنة وانت طيب، بل بعضهم يقول له كل سنة طيب يا مقدس، يا مقدس يا مقدس، دي يعني يا مطهر، والله عز وجل يقول إنما المشركون نجس، لكن مش هروح أقول له يا نجس، هو دي بقى الغلظة والفحش والوقاحة، ومش هقول له يا مقدس، دي مداهنة والعياذ بالله، بذل الدين لأجل الدنيا عشان نبقى أنا وهو حلوين مع بعض في الدنيا، فبذلت ديني والعياذ بالله. أو يقول له كل سنة أنت طيب، إن ربنا اتولد بقى النهاردة، إن ربنا اترفع النهاردة وبعد ما مات ونحو ذلك، هذا بذل الدين لأجل الدنيا، دي المداهنة والعياذ بالله. أو مثلا معايشة الفساق ونحوهم والعياذ بالله، من غير ما يشعرهم بأي درجة من الكره لحالهم أو فعلهم أو نحو ذلك، يعني يقعد مع الفساق يبقى زيهم والعياذ بالله، هذه مداهنة والعياذ بالله. ده بل بعضهم من السوء بمكان يقابل حد من الفساق ممكن يقول له اديني هنا إهداء لو سمحت، أو يتصور معاه، نعوذ بالله، هذا يبذل دينه لأجل دنيا والعياذ بالله. وطبعا صور المداهنة يعني فيها ما طبعا ما هو أشر وأشد بكتير جدا، ويعني في الحقيقة أشهر نموذج في المداراة وترك المداهنة في مسألة الدين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أنزل سورة في ذلك: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، إلى آخر السورة. نزلت في ماذا؟ في مداهنة المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عرضوا عليه المال والمنصب وكذا لأجل أن يترك ما هو عليه. قال له ما نديكوا الدنيا، ما فيش مشكلة عندي، لكن دين لا. ولذلك ديكوا الدنيا يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو وضعوا الشمس عن يمين على يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. وهو هو صلى الله عليه وسلم اللي بذل كل شيء من أمر الدنيا لأجل تأليفهم إلى الإسلام. ولعل من أشهر ذلك في الحديبية، الحديبية يرجع وهو محرم وهو معاه جيش يقدر يخش مكة ولا يقدروا يعملوا له حاجة. يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا له انت مش رسول الله، ما تكتبش رسول الله، يقول لهم ماشي. كل دي حاجات كلها دنيا هم بيدوروا عليها. يعني ايه دنيا؟ هم ازاي يدخل علينا محمد والعرب تتكلم ان هو دخل علينا غصب عننا ادها لهم؟ ازاي محمد يكتب اسمه ان هو رسول؟ طب احنا مش معترفين بيه اصلا، ادها لهم لانه هو رسول عند الله وعند المؤمنين صلى الله عليه وسلم، ان يكتب في الورق اللي معاهم رسول او غير رسول. ولذلك هذا بذل او هذه او هذا الامر فيه بذل الدنيا لاجل الدين، انما بذل الدين لاجل الدنيا هي دي المذهنة والعياذ بالله. انه يرضى ما هو على ما عليه الفساق والفجار فضلا عن الكفار واهل المعاصي وكذا. وحتى الاصحاب، حتى الاصحاب ممكن تترك المداراة في وقت من الاوقات، اه ممكن. ولذلك لو حطناها كسؤال، متى يجوز ترك المداراة مع سواء كانوا أصحاب أو كفار حتى، متى يجوز ترك المداراة؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم ما تعاملش بشدة في بعض المواقف؟ لا، ده تعامل في مواقف كثيرة جدا، لكن ليس هذا نفيا لخلق المداراة، إنما هذا مقصود به إن متى يستعمل أو تستعمل الغلظة والشدة ونحو ذلك وتترك المداراة. الجواب إذا كانت هذه هي المصلحة الشرعية، هو ده المناسب دلوقتي، الشدة هي المناسبة دلوقتي. يعني من أمثلة على ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اثنان من الصحابة، عمار بن ياسر واحد آخر رضي الله عنه، وكان الآخر قال لعمار رضي الله عنه، كان عمار أسود رضي الله عنه، أمه سمية وأبوه ياسر كانوا من العبيد، الغرض المقصود يعني. فقال له يا ابن السوداء. فلما حضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الرجل الذي سبه وقال له إنك امرؤ فيك جاهلية. هنا ترك المداراة النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ده قال له كده مش هيفتن بإذن الله، مش زي الأعرابي اللي بال في المسجد. الأعرابي اللي بال في المسجد نهى الصحابة أن هم يعملوا أي حاجة تضايقه، ولما نداه قال له تعالى يا هذا إن المساجد كذا وكذا، الدفع به الأقل، لأن ده عايز مداراة والأنسب له المداراة، إنما التاني ده مني خلاص، ده أنا ده مني تماما. ومش معنى مني إن أي حد مني إن أنا أستعمل معاه أيضا الشدة في كل حاجة، لا. متى يعني تترك المداراة ومتى يستعمل الشدة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل هذا، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. مثلا موقف آخر، الرجل اللي كان قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم كده في الدرس، تخيلوا المشهد ده، قاعد في الدرس ولابس خاتم ذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لحظ كده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شد إيده وراح مطلع الخاتم من إيده وراح مسك الخاتم وحطفه في الشارع النبي صلى الله عليه وسلم بره المسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيعمد أحدكم إلى قطعة من النار فيجعلها في يده؟ فقال بعض القوم للرجل قم خذ هذا فاعطيه لامرأتك. قال له خذ استفيد، روح خذ دي لامرأتك ما تلبسوش انت. فقال والله لا اخذه وقد يعني رماه النبي صلى الله عليه وسلم او كلمه نحوه. دول اللي هيستعمل معهم الشده هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم، دول متربيين، فلما هيترك المداراه معاه ويستعمل الشده ده مش هيفتن، مش كذا مش كذا، هو عارفه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان مثلا اعرابي كان النبي صلى الله عليه وسلم هيصبر عليه وممكن يكلمه بلين جدا. انتوا حضراتكم عارفين الحديث اللي فيه الناس اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا معاه على بيعه معينه، طلع النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر قال ان بني فلان اتفقوا معي على كذا، قالوا ما اتفقنا معه قدام الناس كلها، كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم خدهم ودخل بيهم جوه تاني وراح متفق معاهم اتفاق تاني وطلع، ما شتمهمش النبي صلى الله عليه وسلم ولا شد عليهم ولا لهم يا جهل يا كفار يا كذابين يا فيكوا، لا، لانه راعى ان دول المداراه معاهم هي اللي تناسبهم، بخلاف ان يقول لواحد من اصحابه انك امرؤ فيك جاهلي. بل الامام البخاري رحمه الله تعالى بوب قال باب التغليظ عند التعليم، باب التغليظ عند التعليم، وذكر حديث ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، ان الصحابه كانوا في سفر وبعضهم كان بيتوضى وما بيصبغش الوضوء بحيث انه بيسيب في الكعب اجزاء ما بيوصلهاش ميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف وراح مزعق في وسط الناس كلها ان اللي هيعمل كده ده في النار. ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار، ويل للاعقاب من النار. مش دول هم دول. لكن لما كان في مسلمه الفتح معاه النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع راح مديلهم وادي من الغنم وادي من الابل وكذا وكذا، وما اداش الصحابه التانيين اللي هم بتوع المدينه، ما ادهمش، لان دول عارف النبي صلى الله عليه وسلم ايمانهم وعارف رسوخ ايمانهم. الغرض المقصود يعني ان هذا الخلق خلق يعني المداراه، هناك فرق بينه وبين المداهنه. قال ابن بطال: المداراه مندوب اليها والمداهنه محرمه، والفرق أن المداهنة من الدهان وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه، حيث لا يظهر ما هو فيه، والإنكار عليه بلطف القول والفعل، ولا سيما نتيجة إلى تألفه ونحو ذلك. وقال الغزالي: الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء، فإن أغضيت يعني غضيت الطرف يعني، فإن أغضيت لسلامة دينك ولم ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مداهن. فإن أغضيت دينك ولم ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء أو لما ترى من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار، هي دي المداراة. وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلامة جاهك فأنت مدار. أنا في حقيقة من المشاهد المزعجة جدا، أنا يعني كنت أتألم منها والله، إن أنا أراها مداهنة وجهل والعياذ بالله. إن كان أحد هؤلاء الجهلة اللي بيجيبوهم موظفين في بعض المساجد يقعد على الكرسي يدي درس، والعياذ بالله يتكلم بكلام في منتهى الجهل، وأحيانا يدخل في كلام شركي. وبعدين البعض، أنا في الحقيقة ما ببقاش شايفه للأسف، ببقى سامع الميكروفون، وبعدين البعض يخلص يقوم ياخدوه بالحضن ويسلموا عليه ومش عارف إيه ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وبعدين تقول لهم: إيه ده؟ إزاي الكلام ده؟ يقول لك: ما معلش يا عم الشيخ مش عارف ايه ونحو ذلك. يعني انتوا عارفين ده غلط؟ يقول لك: اه والله عارف انه غلط، ولا عارف يقول حاجه ولا هذه مداهنه والعياذ بالله. هذه ليست مداراه، هذه مداهنه في الدين. انت تبذل الدين لاجل الدنيا، العلاقه الشخصيه التي بيني وبين غيري. الشارع الحكيم المداراه واجازها، وهي فن لا يستخدمه الا العقلاء، ولا يتعامل به إلا الحكماء، ولا ينضبط بضوابطه إلا رزناء الرجال وأولو الأحلام والنهى منهم. وذلك لأن الشخص إذا كان كلما رأى من أحد زلة رفضه لزلته، فإنه سيبقى وحيدا لا صديق له، ولن يجد من يعاشره، وإنما عليه أن يغض الطرف عن الأخ الصادق ويقيل عثرته ويسامحه في زلته، ولا يناقش الصديق السيء على عثراته وهفواته، فربما رد عليه بما هو أكبر وأخطأ عليه بما هو أعظم. يقول الشاعر: تجنب صديق السوء واصرم حباله. أحسن ما يكونش ليك أصدقاء سوء، طاح خالص العلاقة معه. تجنب صديق السوء واصرم حباله، وإن لم تجد عنه محيصا فداره. طب خلاص أنا غصب عني، ده شغال معايا، ده قاعد معايا، ده في المكتب، ده في الكلية، ده في كذا، ده مزد. وإن لم تجد عنه محيصا فداره، وأحبب حبيب الصدق واحذر مراءه، تنل منه صفو الود ما لم تماره. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنها عنا سيئها إلا أنت، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،